بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث، ورد متواترا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذا الحديث الشريف لفهمه لا بد من تقديم مجموعة من المقدمات. سلام ورحمة الله. يبدو من تتبع الآثار النبوية وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك خصائص لأمير المؤمنين عليه السلام وردت في حديث واحد، ومن جملتها هذا الحديث، هذه الخصوصية. ويسمى الحديث الذي ورد فيه هذا المقطع من قول رسول الله بالخصائص العشر، حديث الخصائص العشر جاء بطرق صحيحة أوردها وأخرجها الأئمة الحفاظ من أئمة الحديث عند أهل العامة والخاص. فنحن نذكر على سبيل يعني التذكرة، من باب التذكرة، بما أنكم تريدون الأخلاق فافهموا هذا الحديث من باب الأخلاق، افهموا هذا الحديث من باب الأخلاق، ولا بأس إن سجلتم النقاط والمصادر التي يأتي بها هذا الحديث. هذا الحديث أورده الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند، في مسنده في الجزء الأول، الطبعة القديمة طبعا. طبعا أورده تقريبا في آخر الصفحة 330 أعتقد. حسب اختلاف الطبعة. وكذلك أخرجه الإمام النسائي في كتابه الخصائص العلوية، خصائص الإمام علي بن أبي طالب، ما أدري حسب الطبعة، يعني الطبعة تقريبا صفحة 6 الإمام النسائي. هذا ينفعكم أنت. وكذلك أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين في الجزء الثالث في الصفحة 123. هذا 123. وكذلك أخرجه الذهبي على تعنته في تلخيصه على المستدرك بنفس الصفحة، ذيل المستدرك، هامش المستدرك، واعترف بصحته. هذا الحديث يأتي عن عمر ابن ميمون. نفس الحديث هكذا يقول: إني لجالس عند ابن العباس، عند ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط، يعني تسعة أشخاص أتى إليه، فقالوا يا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا من بين هؤلاء. يظهر أن هناك جماعة كانوا ينالون من الإمام علي بن أبي طالب، كانوا يسبون الإمام علي بن أبي طالب، وكان هؤلاء التسعة قد سمعوا من هؤلاء الذين يسبون الإمام علي، فجاءوا إلى ابن عباس يشتكون إليه ما رأوا وما سمعوا، فيريدون منه القيام معهم حتى يسمع ماذا يقال عن ابن عمه. فقال ابن عباس بل أنا أقوم معكم، أنا أتي معكم. هذا الكلام قبل أن يكون أعمى، قبل أن يصبح أعمى، لأنه ابن عباس في آخر عمره كان أعمى، قبل أن يعمى كان صحيحا. الراوي يقول فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا، يعني ذهب إليهم ابن عباس وتكلم مع هؤلاء لكن لا أدري ماذا قالوا، ما هو حديثهم. ثم قال جاء ابن عباس ينفض ثوبه ويقول أف وتف، أف وتف، أف كلمة تضجر، وتف على هؤلاء، أف وتف وقعوا في رجل، التفت هذا الحديث، وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره. هذه الفضائل لا توجد عند إنسان غير هذا. هذا طبعا نص الحديث أنا أتكلم به، إذا أردتم أن تسجلوا لا بأس. وقعوا في رجل قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شوف هاي أول خاصية. فاستشرف لها قوم، يعني هذه المنزلة، هذا حديث راية كما أخرجه مسلم، هذا حديث راية. فاستشرف لها من استشرف، فقال، يعني قال النبي أين علي؟ فجاء وهو أرمد، أرمد العين، لا يكاد أن يبصر فنفث في عينيه ثم هز راية ثلاثا، رسول الله هز راية ثلاثا فأعطاها إياه. نفث ولا بصق، هذه عبارات نحن ذكرناها، نفث موجودة، نفث وبسق بمعنى واحد. نعم. فجاء علي بصفية بنت حيي، صفية بنت حيي ابن أخطب التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هاي أين في أي غزوة؟ وين تعرفون؟ أحسنتم. هاي في خيبر حديث الراية هذا، هذه الخاصية الأولى. قال ابن عباس: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا، انتبه إلى الخاصية الثانية، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا بسورة التوبة، براءة، سورة براءة، براءة من الله ورسوله، فبعث عليا خلفه فأخذها منه. يعني علي أخذ سورة براءة من فلان، فلان يعني من هو؟ أبو بكر. وقال: لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. رسول الله هكذا يقول. وقال ابن عباس الآن، قال ابن عباس: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ هاي الثالثة، هاي أين؟ في الدار. قال: وعلي جالس فأبوا. فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال: أنت وليي في الدنيا والآخرة. قال: فتركه ثم قال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ مرة ثانية. وقال علي فأبوا، وقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. فقال لعلي: أنت ولي في الدنيا والآخرة. هاي اثنين صار. وقال ابن عباس: وكان علي، هذه شوف الخاصية الرابعة، وكان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة. يسمع اللي يقول أول من آمن أبو بكر، أول من آمن من الناس بعد خديجة هو علي بن أبي طالب. وقال أيضا ابن عباس، يواصل الحديث ابن عباس: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان كم وحدة صار؟ خمسة. قال أيضا ابن عباس: وشرى علي نفسه فلبس ثوب النبي ثم نام مكانه، هاي أين؟ في الفراش. وكان المشركون يرمونه إلى أن قال: وخرج رسول الله في غزوة تبوك. التفت هنا محل الشاهد، وخرج الناس معه مع النبي، فقال له علي: أخرج معك؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو إلا أنه ليس بعدي نبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. هذه العبارة: لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. بعد طبعا هذا هو محل الشاهد، إن شاء الله نأتي إليه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة. قال ابن عباس: وسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. ما يصير الجنب لا يصح أن يمر في المسجد، ثم أخذت أحكام أولية. قال ابن عباس: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فإن مولاه علي. هذه السياقة أخرجها الحاكم، سياقة الحديث أخرجها الحاكم في المستدرك، ثم عقب على هذا الحديث قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، أي أن البخاري ومسلم لم يخرجا الحديث بهذه الألفاظ. الآن نحن محل بحثنا هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي. ما هي المنازل التي كانت لهارون؟ ما هي أوضح المنازل التي كانت لهارون أيام موسى؟ ما هي؟ هي الوزارة، هي وزارته، هي شد أزره، هذه هي المنازل. هذا من أين نحن نستفاد؟ الوزارة، شد الأزر، الاشتراك معه في الأمر، الخلافة عنه، فرض طاعته، هذه كلها من المنازل التي كانت لهارون عليه السلام. من أين استفاد؟ من نفس القرآن الكريم، صريح قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الله أكبر، يعني ما لابد لنا من التدبر بالقرآن الكريم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذه كلها منازل لهارون كانت أعطاها الله عز وجل. وهناك مسألة الخلافة، من أين نستفاد أن هارون كان خليفة لموسى عليه السلام؟ من قوله تعالى: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه على لسان موسى خطابا لأخيه: اخلفني في قومي، يعني أنت خليفة. وأيضا هذا الطلب من موسى عليه السلام هل استجابه الله عز وجل؟ وما الدليل على أنه قد استجاب له؟ هل هناك نص من القرآن صريح في أن الله عز وجل قد استجاب دعوة موسى أو لم يستجب؟ تعرف ما هو الدليل؟ قوله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى فاستجاب له. إذن من خلال المقارنة نفهم مقارنة الحديث، قد أوتيت سؤلك يا موسى، من خلال المقارنة بين الحديث الشريف وبين هذه الآيات القرآنية، ماذا نستنتج؟ ماذا نفهم؟ ماذا نستنتج؟ نستنتج أن عليا عليه السلام بحكم هذه النصوص هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خليفته في قومه، وزيره في أهله، شريكه في أمره، على سبيل الخلافة لا على سبيل النبوة، لأنه استثنى النبوة. آية ما في الأمر، هارون ثبتت له النبوة إلا أنه مات، وكان خليفة موسى، وزير موسى، شريك موسى، كل هذه موجودة. وكان لكن النبي يقول إلا أنه ليس بعدي نبي، أو لا نبي بعدي. لا نبي بعدي معناه كل المنازل ثبتت التي ثبتت لهارون من موسى ثبتت لك مني، إلا النبوة استثناها لأنه لا نبي بعد خاتم الأنبياء والمرسلين، كلها استثناء، ما استثناها إلا النبوة. فعلي أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزيره، شريكه في أمره، خليفته في قومه، في أهله، في أمته، وأولاهم بالنبي حيا وميتا. ويجب على الأمة فرض طاعته، فهنا لما نسمع حديث المنزلة ونقرأ حديث المنزلة لا شك ولا ريب تتبادر جميع هذه المراتب والمنازل التي كانت لهارون عليه السلام في أذهاننا، لا سيما إذا دققنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. لا ينبغي، وهذا نص جلي في أن النبي لو ذهب ولم يستخلفه كان قد فعل ما لا ينبغي فعله، صريح، لأنه كان مأمورا من الله عز وجل. النبي مأمور من الله عز وجل بهذا القول، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنت لو نظرت وأمعنت النظر في قوله فما بلغت رسالته، ودققت في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، كلا القولين في مصب واحد، كلا القولين يشيران إلى معنى واحد وإلى غرض واحد، لا بد من الخلاف عن النبي. طيب الآن فهمنا الحديث، فهمنا أين جاء هذا الحديث، لكن هناك إشكالات ربما يتمسك بها الخصم ويطعن في صحة هذا الحديث أو يشكك في سند هذا الحديث. هو ما ذكر هنا المصنف، ما ذكر، كأنما من الأمور المسلمة. هذا ترى مطلوب منكم بالامتحان، ما راح أسألكم من الكتاب، أسألكم من هذا الشرح، على فكرة خلوها ببالكم. لأنه ما أشرح بلاش. وهذا مو كل كتابة هم ينكتب، هذا كلام. فأنتوا إذا تبدون تعرفون لا تعمل مكتبة، كل واحد يستعير ويكتب. كل أسألكم من الشرح، ما أريد نفس عبارة الكتاب، أريد هذا الكلام. خلينا نشوف الساشنو تابعون ولا ما تتابعون. هنيئا لمن يكتب. صدقوني حينما أقول هذا الكلام سوف أسألكم به. طيب، مع ورود نص هذا الحديث متواتر، متواترا جاء، ومع كونه من أثبت الآثار وأصح الآثار النبوية، إلا أنه طعن فيه وشكك في صحة سنده. من الذي شكك في صحة سند هذا الحديث؟ وما هو وجه التشكيك أو الإشكالات الواردة على هذا الحديث؟ هناك إشكالات ترد على هذا الحديث. أنا من باب التوسع لك. نعم. يطعنون فيه. أنا أقول لك، أنا أذكر لك الآن ما هي الطعون. الآمدي من فحول علماء السنة، الآمدي عالم سني متبحر بالأصول، يفهم علم الحديث، يعرف علم الحديث، شكك في طرق وسند هذا الحديث ولم يسلم بصحتها، فما هو الجواب؟ هذا الرجل، المسألة بسيطة جدا. الجواب عن هذا أن صحة سند الحديث لا إشكال ولا ريب فيها من ناحية، هو شكك من ناحية السند، هو شكك، ها هو شكك لأنه يقول هاي طرقه ضعيفة. كتابة في الإمامة، لكن نحن شكك في طرق إثبات الحديث في السنة. ولهذا كثير من أهل العامة خاصة المتشددين منهم يتشبثون برأي الآمدي في هذا الحديث، لكن بسيط. من أشد خصوم الشيعة الذهبي، الذهبي على تعنته وعلى تشدده صرح بصحة هذا الحديث في ترخيص المستدرك. هذا واحد. ابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق المحرقة، هو لمن هذا كتاب الصواعق المحرقة؟ أدري لما هو على أي أساس كتبه؟ لا مولانا، في الرد على أهل البدع والزندقة، يعني في الرد عليكم مولانا، يعني في الرد على الشيعة، على الإمامية، لكنه أصبح سلاحا بيد الشيعة ولله الحمد. فعلى شدة محاربته وعداوته للشيعة ذكر هذا الحديث في الشبهة الثانية عشر من كتابه الصواعق، وصرح بأن هذا الحديث صحيح ونقل أقوال العلماء في صحته. وكذلك لو لم يكن الحديث ثابتا لما أخرجه البخاري. البخاري وما أدراك ما البخاري، حينما يصل إلى فضائل أهل البيت يغتصب نفسه اغتصابه، لكن مع ذلك أخرجه البخاري. أخرجه البخاري حديث صحيح، حديث المنزلة، ها نحن نتكلم حديث المنزلة، حديث المنزلة أخرجه البخاري في غزوة تبوك، يعني كتاب الغزوات لو راجعتم الصحيح، صحيح البخاري باب غزوة تبوك هناك أخرجه. بل أنت لو تابعت التاريخ لوجدت أشد الناس خصومة ومناوأة لعلي من هو؟ من هو إمام الفئة الباغية؟ معاوية. إمام الفئة الباغية معاوية. فلا أنا أقول إمام، بعدين أغمك ترها. إمام الفئة الباغية معاوية شديد الخصوم مع علي، وهو الذي سن سبه على منابر المسلمين، وهو الذي تتبع شيعته وأبناءه، هدم دورهم، قتل خيارهم، شرد بهم، أسقط عطاءهم، طاردهم تحت كل حجر ومدر. معاوية الذي كان يأمر الناس بلعن أمير المؤمنين عليه السلام على صهوات المنابر، كان يلعن على 70,000 منبر من منابر المسلمين، حتى شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، فظن الناس أنها سنة، حتى أن الخطيب إذا كان ينسى في آخر خطبته كان الناس يقولون له يا شيخ نسيت السنة، هكذا كان. هذا دخل عليه سعد ابن أبي وقاص، حديث موجود أخرجه مسلم، أخرجه مسلم في باب الفضائل، فضائل الإمام علي عليه السلام، مسلم في الصحيح أخرجه. دخل سعد ابن أبي وقاص على معاوية فقال له معاوية ما منعك أن تسب أبا تراب، كان يسمي الإمام علي أبا تراب، أبو تراب أحب الألقاب إليه، رسول الله هو الذي لقبه بهذا الاسم أبو تراب، وللتراب تفاخر إن كان من أمشاجه لك طين، أبو تراب. على كل ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ذكرت، أما ما ذكرت ثلاثا، يعني أنا لا أسبه لأجل ثلاث. لئن قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن أسبه لأجل هذه الثلاث، ما هي؟ ويعقب بعد يقول لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثلاث خصال قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، يستشهد بها من؟ سعد ابن أبي وقاص أمام معاوية. والآن أنا أنقل لكم قضايا أخرى بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي، هذا لفظه، لا نبوة بعدي. هنا أبلت معاوية، سكت. لو كان مغمزا، ثمة مغمز في الحديث، لو كان طعن في الحديث لما سكت عنه معاوية أبدا، أبدا ما سكت. بل هناك أكثر من هذا، معاوية هو نفسه حدث بهذا الحديث. سمعت بهذا؟ أن معاوية نفسه حدث بهذا الحديث، حديث المنزلة، وهذا ما أخرجه ابن حجر في الصواعق المحرقة، ذكره في المقصد الخامس في الآية 14 من الباب 11 من الصواعق المحرقة، ذكره. قال نقلا عن الإمام أحمد بن حنبل، يقول أخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة، ما هي المسألة؟ ما أدري. سأل ما حكم هذه المسألة؟ فقال معاوية سل عنها عليا، ما عرف حكمه وهو خصم علي، سل عنها عليا فهو أعلم. قال الرجل جوابك فيها أحب إلي من جواب علي. وهذولا هؤلاء المتزحلفون المتملقون أصحاب السلطة، ها يتزلف إلى معاوية، يتقرب إلى معاوية، يمسح جوخ. فقال معاوية بئس ما قلت. شوف معاوية، بئس ما قلت، لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغره بالعلم غرا، يعني كان يغذيه بالعلم، ولقد قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث أخرجه الهيثمي في الصواعق المحرقة، ونقله عن أحمد، الإمام أحمد ابن حنبل، وقلت ذكره في المقصد الخامس من الآية 14 في الباب 11 من الصواعق المحرقة، ذكر هذا الحديث. زوجه ابنته فاطمة ومبيته على الفراش، تكمل هناك كثيرة يعني أحاديث يذكرها سعد. نعم هذا أيضا قالها عمر. الحديث الآن نأتي إلى مخابره، قلت الحديث موجود في صحيح البخاري في غزوة تبوك، هذا واحد. الحديث حديث المنزلة غزوة تبوك، موجود في صحيح مسلم في باب فضائل علي بن أبي طالب، وموجود في باب فضائل أصحاب النبي في سنن ابن ماجة. شوف هذه مصادره، يعني أنا أعطيك إياه. وموجود في مناقب الإمام علي في المستدرك على الصحيحين، وموجود في مسند أحمد ابن حنبل، أورده من حديث سعد من طرق كثيرة. بس ما أدري عاد اللي موجود في الجزء الأول من المسند حسب الطبعات القديمة، الجزء الأول من المسند الطبعات الحجرية أخرجه أيضا. وأيضا أخرجه الطبراني من عدة طرق في معجمه، أخرجه الطبراني في معجمه، وكذلك أخرجه البزار في المسند، وأخرجه الترمذي في الصحيح، وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب، كتابه الاستيعاب هذا في الترجم في تراجم، وعقب عليه قال ابن عبد البر أن هذا الحديث من أصح من أثبت الآثار وأصحها، علق عليه. طيب، فمن ناحية سند الحديث بطرقه الكثيرة حيث روي من سعد، من طريق سعد ابن أبي وقاص، وروي من طريق ابن عباس، وروي من طريق أسماء بنت عميش، روي من طريق أبي سعيد الخدري، روي من طريق معاوية ابن أبي سفيان، روي عن طريق أم سلمة، روي عن طريق حبيش ابن جنادة، روي من طريق ابن عمر، يعني كثير، روي من طريق جابر ابن عبد الله الأنصاري. هؤلاء كل هذا بالطرق المعتبرة الصحيحة ورد عنهم، حتى عن طريق علي بن أبي طالب ورد الحديث. فبهذه الطرق الكثيرة الصحيحة كيف يبقى لتشكيك الآمدي من أثر في صحة سند الحديث؟ فالآمدي في تشكيكه لا، غير المكادرة وغير العناد، ما في شيء. كل هؤلاء يروون كذب، يعني طرق معتبرة وصحيحة كلها جاءت هذا الطرق بهذا الحديث حديث المنزل. طيب، فبناء على هذا لا يثبت لتشكيك الآمدي أي صحة، بل لا يثبت له أدنى علم في علم الحديث مع ورود هذا. كل هؤلاء يروون هكذا هذه السنن، هذه الصحاح، هذه المسانيد بالطرق الصحيحة بالطرق المعتبرة، وبعدين تجي أنت تشكك في سنتها. لكن يبقى بعض الإشكالات إن شاء الله نذكرها في محلها. الآن يشككون، هناك بعض التشكيك في مسألة الدلالة، وأن الحديث خاص وليس عاما، أنت بهذا الحديث تثبت عموم المنزلة، وهذا يكون هو خاص بمورده. إن شاء الله ندخلكم في بحث علم الأصول حول معرفة هذا الحديث، لأنه البحث حول هذا الحديث أنا تعمدت أن أأتي بهذا البحث بحث دقيق ينفعكم أنتم. صلى الله على محمد وآله.